الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المحصل الثاني للإطناب عبارة عن ذكر الخاص بعد العام. أن يذكر العام ثم يعطف الخاص عليه بالواو، وهذا شائع الاستعمال بكثرة في كلمات العرب في القرآن الكريم في الروايات، مثل على ذلك بقوله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإن الصلاة الوسطى على الرغم من الاختلاف الشديد فيها خصوصا بين العامة، حيث اختلفوا فيها على 5 أقوال: قول بأنها صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. المعروف والمشهور عندنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر كيفما كان، لأن لسنا بصالة بحث فقهي. أي صلاة تجعلها هي الصلاة الوسطى هي داخلة في ضمن الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى من مصاديق الصلوات، فهذا عطف الخاص على ماذا؟ على العام. وكذلك في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح، بناء على تفسير معروف عند العامة أن المراد من الروح جبرائيل، فجبرائيل من الملائكة، فيكون من باب عطف الخاص على العام. إلا أن المعروف في كتبنا التفسيرية وفي رواياتنا أن الروح هي عبارة عن مخلوق أعظم من الملائكة يسدد الأنبياء والرسل. كيف ما كان، المهم على هذا التفسير الأول الذي ذهب إليه أكثر العامة يكون هذا مثال لعطف الخاص على العام، وهو كثير إذن في اللغة العربية. لكن ما هي هذه النكتة من عطف الخاص على العام؟ النقطة في ذلك واضح، يريد المتكلم أن ينبه على ميزة الخاص، وكأنه لميزته ولفضله أصبح شيئا مستقلا عطفه على العام، وكأنه في مقابل كل أفراد العام أخرى، ففيها عناية وأهمية لهذا الخاص. عندما تقول حافظوا على الصلوات، تدخل فيها صلاة الظهر والصلاة الوسطى، في أهمية كأن هذه الصلاة الوسطى لشدة العناية بها ولخصوصيتها أصبحت كأنها مباينة للصلوات وأصبحت قسما مستقلا، فتستفيد من عطف الخاص على العام مزيد العناية والأهمية والفضل للخاص. هذه هي النكتة الأساسية في عطف الخاص على العام. يقول: وإما هذا المحصل الثاني بذكر الخاص بعد العام عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام، والمراد الذكر لا مطلق الذكر، هكذا مثلا تقول إنسان زيد، ليس هذا المقصود، ما هو اللي يقول والمراد بالذكر على سبيل العطف. ليش؟ لأن العطف هو الذي يبين أن المعطوف ينبغي أن يكون مغايرا للمعطوف عليه، فحينئذ تأتي تلك النكتة البلاغية أنه للإشارة إلى مزية الخاص جعل كأنه قسم مستقل وشيء مستقل على حدة. يقول: للتنبيه على فضله، أي مزية الخاص، يعني أي للتنبيه على مزية الخاص، حتى كأنه ليس من جنسه أي العام، تنزيلا للتغاير في الوصف، منزلة التغاير في الذات. يعني الخاص بالنتيجة يختلف عن باقي أفراد ما يشترك معه في العام، يشترك بصفة، يمتاز عنها بماذا؟ بصفته. فنزلنا هذا الاختلاف بالصفة منزلة الاختلاف في الجنس. يعني مثلا جبرائيل من الملائكة لكن يمتاز عنها بصفة، هذه الصفة جعلت كأن جبرائيل ليس من جنس الملائكة فعطف على الملائكة، وهكذا. تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، يعني أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آخر مغاير للعام، كأنه شيء آخر مغاير للعام لا يشمله العام ولا يعرف حكمه منه، مغاير صفة لشيء، نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أو الفضلة أي الوسطى من الصلوات، يعني التي توسطت بين الصلوات الخمس. ما هي التي توسطت بين الصلوات الخمس؟ تكون على هذا التفسير تكون صلاة العصر المتوسطة. أو الفضلة من قولهم للأفضل الأوسط، وهي صلاة العصر عند الأكثر، لكن عندنا الأكثر أنها صلاة الظهر. وإما بالتكرير لنكتة. المحصل الثالث للإطناب التكرار، لكن ماذا تلاحظ هنا؟ أن الإطناب بماذا يمتاز عن التطويل؟ إطناب بماذا يمتاز عن التطويل؟ لأن الزيادة في الإطناب لنكتة وفي التطويل بدون نكتة. فإذا كل محصلات الإطناب لابد من نكتة واللي لا يكون إطنابا. فلماذا جاء المصنف وخصص النكتة بوين؟ وخصص النكتة بعملية التكرار. السبب في هذا التخصيص أن عادة الذي يصارع إلى الذهن أنه تطويل الجمل التي فيها تكرار. يعني شوف الآن مباشرة إذا خطيب عم يخطب، عجيب في هذا في كلامه كان يوجد تطويل، عجيب قديش كرر. فأبرز مصاديق التطويل هي التكرار، فلما كان التكرار من أبرز مصاديق التطويل أكد فيه على أنه لا بد من نكتة، وإلا فكل محصلات الإطناب لا بد فيها من نكتة. وهذا ذكرنا سابقا في أصل الإطناب أنه لا بد من نكتة، لكن لكون التكرار من أبرز مصاديق التطويل أكد فيه على مسألة النكتة، وإلا النكتة موجودة في كل محصلات الإطناب. إذن قد يحصل التكرار، يحصل الإطناب بواسطة التكرار. مثل على ذلك بقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه جملة كلا سوف تعلمون كررت. ما هي النكتة البلاغية من تكرار هذه الجملة؟ عندما قال كلا، كلا في اللغة العربية ما هي؟ حرف حرف ماذا؟ حرف ردع. كلا في اللغة العربية حرف ردع، ردع لشيء سابق عليه. فإذا يريد أن يقول أنه لا تكلا، يعني لا تنهمك بالدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا يعني لا ينبغي أن يلهيكم التكاثر وتنشغلوا بالدنيا، لأنه ورد في تفسير هذه الآية الشريفة أن هناك قبيلتين من العرب بدأوا يتفاخرون، فبدأ كل واحد يعد أنه نحن كم عندنا من رجال في هذه القبيلة، فعد الرجال الأحياء، ثم بعد ذلك ماذا؟ بدأوا ذهبوا إلى المقابر ليعدوا الأموات. فواحد من الروايات النازلة في تفسير هذه الآية، لأنه يحتمل في تفسير هذه الآية أو ذكر في تفسيرها، ذكر وجهان، هذا واحد من الوجوه المذكورة في تفسير هذه الآية. فجاءت كلمة كلا للردع عن هذا العمل، عن ألهاكم التكاثر. ثم قال كلا سوف تعلمون. سوف تعلمون صيغة إنذار، لأنه يريد أن يخبر أنكم سوف تعلمون، لا، فيها نوع من الإنذار، كقوله تعالى مثلا فأين تذهبون. هنا ليس المقصود الاستفهام بقدر ما هو المقصود الإنذار التهديد. كذلك سوف تعلمون. هذا ما في، يقال لها أحد الإخوان كان جاي جديد إلى إيران، فبعد فارسيته ضعيفة، ففي شركة الطيران اختلف مع شخص، طبعا شركة الطيران كانت في طهران، كل من يريد مسافر ننزل إلى طهران، فاختلف مع شخص فقال له يريد يصير جملة بالفارسية أنه إذا أنت رجل تعال إلى الخارج حتى نتقاتل. فقال له أجر تو مارد دي أبيرون تفرجيك. يعني دي أبيرون اللي ترى باللهجة اللبنانية. وقال المهم سوف ترى، هذه صيغة ماذا؟ إنذار وتهديد. فكلا سوف تعلمون صيغة إنذار وتهديد، ثم أكدها، أكد هذا الإنذار بقوله ثم كلا سوف تعلمون. فإذا الإطناب، محصل الإطناب هنا ما هو؟ التكرار. نكتة التكرار تأكيد الإنذار، لكون المطلب من المطالب المهمة يحتاج إلى ماذا؟ أن يؤكده، فأكد الإنذار. واضح المطلب؟ يقول وإما بالتكرير، التكرير والتكرار واحد، لنكتة ليكون إطنابا لا تطويلا. وتلك النكتة مثل ماذا؟ يقول كتأكيد الإنذار في قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فقوله كلا ردع عن الإنهماك في الدنيا. من أين استفدنا الإنهماك في الدنيا؟ من قوله ألهاكم التكاثر. وتنبيه، حرف ردع وتنبيه. وسوف تعلمون إنذار وتخويف، أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر. وفي تكريره تأكيد للردع والإنذار. وفي ثم قد واحد هنا يأتي ويشكل أنه التكرار لا يتناسب مع العطف، لأن العطف عندنا قاعدة تقول العطف يقتضي مغاير، صحيح؟ والتكرار يقتضي عدم مغاير. فكيف في هذا المثال يوجد تكرار ويوجد عطف؟ أليس هذا جمع بين متنافيين؟ هذا هو الإشكال، أن في هذه الآية إذا كانت الآية كما قال الخطيب القزويني تفيد التكرار، فكيف عطف الباري عز وجل؟ التكرار يقتضي وحدة المكرر مع الأول، والعطف يقتضي المغايرة، فبين التكرار والعطف يوجد تنافي فلا يمكن أن يجتمعا. وبما أنه بالوجدان يوجد عطف فإذا لا يوجد، فإذا لا يوجد تكرار. واضح طريقة الاستدلال؟ هذا هو الإشكال. يجيب على ذلك أن التعبير بثم هنا له نكتة. كلا سوف تعلمون الأولى مع كلا سوف تعلمون الثانية واحدة، لكن لكونها جاءت ثانيا فيكون المخاطب قد تنبه بالجملة الأولى، فتأتي الجملة الثانية وماذا؟ وتركز في ذي، تكون أبلغ في الإنذار. فلأبلغية الجملة الثانية نزلت منزلة التراخي المكاني بين الأمرين، ما ثم ليست للتراخي المكاني أو للتراخي الزماني، فنزلت منزلة التراخي بين الجملتين فعبر بثم للإشارة إلى هذه النقطة. يقول وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان، واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج في درج ارتقاء. بل هناك المرتبة الثانية، الجملة الثانية أبلغ في التأكيد في الإنذار من الجملة الأولى، فلهذا التدرج في الرتبة استعمل له ثم، لا أن ثم هنا للتدرج الزماني. الأطفال كما هو وضعها. لا يكفي مراتب مرتبة الشيء بالنتيجة المراتب كل مرتبة قسيم للمرتبة الأخرى فيكفي فيها التغير، وإن لأن المدار على العرف ولا على الدقة الفلسفية بأن يقال أن شدة الشيء من سنخه وضعف الشيء من سنخه فيصبح ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، هذه دقة فلسفية، هذا كلام عن الفهم العرفي. هذه المراتب، هذه المرتبة غير تلك المرتبة. وإما المحصل رقم 4 الإيغال. الإيغال في اللغة أوغل في البلاد بمعنى أبعد فيها، أوغل في الغابة بمعنى دخل إلى عمقها وابتعد إلى العمق، في اللغة لا يوجد مشكلة. أما في اصطلاح علماء المعاني اختلف في تفسير الإيغال على تفسيرين. التفسير الأول يقول بأن الإيغال هو أن يختم البيت من الشعر، يختم البيت من الشعر بكلمة تفيد نكتة يتم الكلام من دونها، أن تأتي في آخر البيت بكلمة تفيد نكتة، لكن لو لم تأتي بها لكان المعنى يتم من دونها، هذا نسميه ماذا؟ إيغال. بناء على هذا التفسير الإيغال مختص أين؟ الشعر. نقول ختم البيت بكلمة تدل على نكتة يتم المعنى بدونها، فحينئذ يكون الإيغال لا وجود له إلا في الشعر، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قيل بأن الإيغال عبارة عن ختم الكلام، ختم الكلام بكلمة يتم المعنى من دونها، فيصبح التفسير الثاني أعم من التفسير الأول. طبعا ما هي هذه النكتة؟ تختلف باختلاف الموارد، ذكر المصنف على ذلك نكتتين. تعال إلى المثال الأول. المثال الأول قول الخنساء. ما اسمها الخنساء؟ هذه شو اسمها المسابقة؟ ما هي اسمها؟ من لا يحضره المليون، من سيربح المليون، من سيربح المليون. الخنساء ما هو اسمها؟ لا، لقب الخنساء. كيف تطلب المساعدة من الجمهور؟ الخنساء اسمها قضامر. الخنساء عندها أخ اسمه صخر، هذا كان يقال أنه قاسمها المال ماله 4 مرات في حياته، وكل مرة يخيرها بالقسم الأفضل والأحسن، فكان لها علاقة شديدة مع أخيها صخر، فعندما قتل أكثر شعر الخنساء في رثاء أخيها صخر. في هذا البيت، في هذا البيت من القصيدة تقول: وإن صخرا لتأتم الهداة به. صخر هو اسم الأخ، تأتم يعني هو إمام للهداة، الهداة يلتحقون به. هذه الحالة بين الصخر وبين من يأتم به شبهها بماذا؟ كأنه علم. علم، ما المقصود بالعلم؟ جبل. كأنه علم يعني كأنه جبل. الجبل عادة يهتدى به في الطريق، إذا أنت في صحراء تريد تعلم الطرق تقول هذا الجبل بهذا الشكل على يدي اليسرى، فإذا دائما ينبغي أن يكون هذا الجبل على يدي اليسرى، إذا رجعت يكون على يدي اليمنى، فالجبل مما يهتدى به. فتم النعم، صخر مثل الجبل، كما أن الجبل يهتدى به صخر يهتدى به، تم النعم. لا، العلم في اللغة يطلق على هذا، لا يطلق عليه علم بقرينة في رأسه نعم الآن يأتي يعني كل شيء يبتدأ به يعني بعد يسمى عليه بل الوقت الحالي نعم حد السماء عشان مرات لا العلم يطلق على الجبل يشبه الصخر بالجبل وجه الشبه الاهتداء بكل أن كما يهتدى بالجبل يهتدى بالصخر وتم المعنى التشبيه انتهى يعني يمكن أن تكتفي لكن أكدت عملية التشبيه في رأسه نار شوف الجبل إذا لم يكن في رأسه نار تهتدي به في النهار أما إذا كان في رأسه نار تهتدي به في الليل وفي النهار فأكدت هذا عملية ماذا التشبيه هذه هي النقطة فختم البيت بكلمة كأنه طبعا ليس مقصودا من الكلمة يعني بالمصطلح النحوي لا المصطلح العرفي ختم البيت بكلمة يتم المعنى بدونها لكنها أفادت ماذا نكتة وهي المبالغة في التشبيه هذا المثال الأول يقول وأم وإما بالإيغال من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها واختلف في تفسيره فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة في التشبيه في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر وإن صخرا لتأتم يعني لتقتضي الهداة به كأنه علم أي جبل مرتفع في رأسه نار فقولها كأنه علم واف بالمقصود يعني يتم المعنى بدونه ما هو المقصود أي أعني التشبيه بما يهتدى به إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة واضح وجه زيادة المبالغة الجبل يهتدى به بحد ذاته في النهار عندما يرى أما الصخر يهتدى به دائما لإضافة كلمة في رأسه نار لأن الجبل حينئذ يصبح يهتدى به في الليل وفي النهار هذا المثال الأول للنكتة الأولى وهي زيادة المبالغة في التشبيه النكتة الثانية لأجل تحقيق التشبيه مثل على ذلك بقوله كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب هؤلاء جماعة ذهبوا إلى الصيد فيريد أن يصف ويبين حالة كثرة الصيد لكثرة ما اصطادوا أصبح الصيد حولهم كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا هذا المشبه عيون الوحش المشبه به الجزع الذي لم يثق به كأن عيون الوحش الجزع جزع ما معنى الجزع نوع من العقيق اليماني الذي في داخله نقاط سود وبيض هذا يقال له الجزع يقول لكثرة ما اصطادوه أصبحت عيون الوحوش حول الخداء كأنك رميت ماذا مجموعة من حبات العقيق اليمني هذا الجزع الذي فيها ماذا ما يشبه البؤبؤ استفدنا انتهى المعنى لكنه جاء بقوله الذي لم يثق به فأضاف قيد إلى المشبه به وهو أنه العقيق اليماني بشرط أن لا يكون مصقوب لأنه لو كان مصقوبا يخف الشبه بينه وبين عيون وحش بخلاف ما لو لم يكن مثقب فحقق هذا التشبيه في هذا البيت يقول وتحقيق أي وقت تحقيق التشبيه في قوله كأن عيون الوحش حول خبائنا أي خيامنا وأرحلنا الرحل والمكان الذي يحط فيه وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب الجزع بالفتح الخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض شبه به عيون الوحش وأتى بقوله لم يثقب تحقيقا للتشبيه لأنه إذا كان غير مثقب كان أشبه بالعيون ما مما لو كان مثقبا. قال الأصمعي: الضبي والبقر إذا كانا حيين فعيونهما كلها سواد، فإذا ماتا بدا بياضهما، وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد وبياض بعدما موتت، يعني بعدما ماتت، والمراد كثرة الصيد، يعني مما أكلنا كثرة العيون عندنا، كذا في شرح ديوان امرئ قيس. فعلى هذا التفسير يختص الإيغال بالشعر. التفسير الثاني أنه لا مطلق ختم البيت بكلمة يتم المعنى بدونها لنكتتين. شوف مثال لطيف على ذلك في سورة ياسين، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ثم قال: وهم مهتدون. هذه وهم مهتدون إيغال، كلمة زائدة يتم المعنى بدونها، لأن المراد ما هو المراد؟ المراد هو أن هؤلاء الذين يدعونكم إلى الخير لا يوجد نفع يعود إليهم، تبعوا من لا يسألكم أجرا، فلا تتوقعوا أن هؤلاء إنما يدعونكم لأجل فائدة لهم، لا، بل لا يطلبون أجر. تم المعنى. ثم قال: وهم مهتدون. هذا آكد في الأمر بالاتباع، أن الشخص الذي هدايته ذاتية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. فإذا هؤلاء هدايتهم ذاتية، فهذا آكد في إطاعة الأمر وفي بلوغ الأمر إلى نفوس هؤلاء. يقول: ومثل لذلك في غير الشعر بقوله تعالى: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه، لأن الرسول مهتد لا محالة، اتبعوا المرسلين، هذا نفس الرسالة تتضمن الهداية، لأن الرسول ما معناه؟ المبعوث من قبل الباري عز وجل، لا يقال شخص مبعوث من قبل الباري ولا يكون مهتدي، إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيب في الرسول. هذا المحصل كم؟ الرابع. المحصل الخامس: التذليل. هذا التذليل من الأمور المهمة والمتكررة سواء في الآيات القرآنية أو في غيره، هو أن يأتي جملة ثم تأتي بعدها جملة بحيث تكون الجملة الأولى مشتملة على معنى الجملة الثانية. عجيب، هذا تكرار. نقول المراد من الاشتمال لا الاشتمال المطابقي، مثل: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الجملة الأولى مشتملة على الجملة الثانية مطابقة. المقصود من الاشتمال اللزوم، يعني الجملة الأولى تستلزم معنى الثانية، تستلزم معنى الثانية. إذن التذييل عبارة عن أن تأتي جملة ثم نعقبها بجملة أخرى بحيث تكون الجملة الأولى مشتملة على معناها، وفائدته ماذا؟ التأكيد. هذا غير مهم، المهم أنه قسم التذييل إلى أقسام، له للتذييل تقسيمات. التقسيم الأول للتذييل: تقسيم التذييل إلى ما يجري مجرى المثل وإلى ما لا يجري مجرى المثل. شوف مثلا في قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا جملة جاءت بعد جملة أولى مشتملة على معناها. وتجري مجرى المثل، ما المقصود من تجري مجرى المثل؟ مجرى المثل ما هو؟ حتى نعرف أن هذه تجري مجرى المثل أو لا. ما هي خصوصية الأمثال؟ خصوصية الأمثال أنها تصلح للاستقلالية، تصلح للاستقلالية. كيف؟ مثلا أمثل لك بمثال. هناك شيخ تزوج من شابة، عاشت معه فترة من الفترات، ثم بعد ذلك تركته وتزوجت من شاب وأصابها الفقر. تزوجته في الصيف، في الشتاء أصابها الفقر. جاءت إلى زوجها الأول الشيخ الغني تطلب منه إنعاما، فقال لها هذه الجملة: الصيف ضيعت لبنة، الصيف ضيعت اللبنة. يعني كان عندك في الصيف لبن وأنعام ونعم، ضيعتيها في الصيف وقفت خلف هذا الشاب، الآن جئت تطلبين، هذا ما يضيع لا يعود. هذا معنى المثل. فأصبح يضرب لكل من يكون بيده فرصة ولا يستفيد منها، فيقال له: الصيف ضيعتيه، تأنيث اللبن، حتى لو كان ماذا؟ يضرب لي مذكر، فيبقى على حاله، صالح للاستقلالية. هذه خصوصية ماذا؟ الأمثال. بعض أنواع التدوين لها خصوصية الأمثال، يعني تصلح للاستقلال وليس لها ربط بما قبلها. يعني أنت تستطيع أن تقول مثلا، إذا كنا نتكلم مثلا حول انتصار المقاومة في جنوب لبنان، تستطيع أن تقول: إن الباطل كان زهوقا. ما في داعي تأتي قل: جاء الحق وزهقا. يعني تصلح للاقتباس كجملة مستقلة والتطبيق على أشياء أخرى. من تفجيلة إذن بعض الأمثال، بعض التذييلات تصلح للاستقلال، وبعض التذييلات لا تصلح للاستقلال. أما التذييلات التي لا تصلح للاستقلال، فقوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور. طبعا على تفسير في الآية، هناك في الآية يوجد، في الآية يوجد تفسيران. التفسير الأول أن يكون هل يجازى، فاعل يجازى ضمير يرجع إلى تلك المجازات التي تقدمت، فلا يصلح للاستقلالية والانفصال عما قبلها. إذا قلت ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى، فاعل يجازى ماذا؟ فاعل يجازى بحسب اللفظ إلا الكفور، كفور. وهل يجازى يعني المفعول به بحسب الإعراب، المفعول به بحسب الإعراب ما هو؟ وهل يجازى بأي شيء؟ بذلك الجزاء المتقدم، ذلك جزيناهم. إذا كان المفعول به يعود إلى ما قبل، الضمير يعود إلى ما قبل، فهذا لا يصح للاستقلال لأنه مرتبط بما قبل. فتكون الآية من مثال التذييل الذي لا يجري مجرى أمثال، لأنه لا يصح للاستقلال. أما إذا قلنا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى، يجازى أصل الجزاء أن الله لا يجازي إلا الكفور، فحينئذ تكون من قبيل قل جاء الحق وزهقا باطل إن الباطل كان زهوقا، فتصلح للاستقلال. يقول: وإما بالتذليل وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، لكن شرطا لا تكون تكرار أي معنى الجملة الأولى. ما هي فائدة التبيين؟ للتأكيد، فهو أعم من الإيغال. ما الفرق بين التذييل والإيغال؟ الإيغال ما أين يكون؟ في آخر الكلام. لا، الآن على التفسير الثاني، في آخر الكلام. التذييل ليس من الضروري أن يكون، إذا يقول فهو أعم من الإيغال من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره، وأخص من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة وبغير التوكيد. أما ليش قلنا الإغالة كلمة أعم من أن تكون جملة أو مفرد؟ أما هنا لا، قلنا تعقيب جملة بجملة يختص بالجملة، وهو أي تذيير ضربان، ضرب لم يخرج مخرج المثل، لأن لم يستقل، هذا معنى لم يخرج مخرج المثل بإفادة المراد، بل يتوقف على ما قبله، نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، على تفسير وعلى وجه، وهو أن يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور، فيتعلق بما قبله فلا يصح الاستقلال. وأما على الوجه الآخر وهو أن يراد وهل يعاقب مطلق العقاب إلا الكفور، بناء على أن المجازات هي المكافأة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيكون حينئذ من الضرب الثاني. وضرب هذا الضرب الأول، وضرب أخرج مخرج المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله، جار مجرى الأمثال في الاستقلال. ما هي مجرى الأمثال؟ خصائص الأمثال ما هي؟ أنها تصلح للاستقلالية ويكثر وفشو الاستعمال، نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهو أيضا هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني للتذييل يأتي، والحمد لله رب العالمين.